بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا من باب المسح على الخفين، واليوم باب نواقض الوضوء، فليقرأ القارئ وفقه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب نواقض الوضوء. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنه جمع ناقض، ومنهم من يقول إنه جمع ناقضة، يقول لأن فواعل فاعل لا يجمع على فواعل إذا كان وصفا، لكن هذا إذا كان وصفا لعاقل، وما ها هنا لدينا وصف لغير عاقل، فصح الجمع حينئذ. النقض معناه في اللغة إما النقض في الأجسام المحسوسة، مثل نقض البيت، نقض الثوب، فمعناه إبطال تركيبته التي هو عليها. حينما تقول نقضنا البيت بمعنى هدمناه أو هدمنا جزءا منه. وأما في المعاني فإنه إبطال الفائدة المرادة من هذا المعنى أو من هذا الكلام. وقد جاء في المعاني من قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وفي الأجسام: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. والنقض يستعمله الفقهاء ويستعمله الأصوليون، وقبل ذلك يستعمله من كتب في التوحيد، لأن النقض هو حل المبرم. النقض هو حل المبرم، كل شيء أبرمته من جسم أقمته أو معنى حصلته أنت ثم نقضته بعد ذلك إما أنت أو غيرك فيسمى نقض. ولهذا من مسالك العلة نقض العلة ما يسمى بنواقض العلة، وهذا في الأصول. من مسمياته عند الفقهاء مفسدات العبادات، مفسدات الطهارة، مفسدات الصلاة، مفسدات الصوم، مفسدات الحج، وهكذا. هذه نواقض، لأنه حل لما أبرم. ومنه في التوحيد ما يسمى بنواقض الإسلام التي هي النواقض العشرة التي ذكرها جمع من المحققين استقاء من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهي بالمناسبة عشرة لا بد من ذكرها لما مرت المناسبة، وإن شاء الله سيعدها بعض الإخوان. الأول الناقض الأول من نواقض الإسلام الشرك بالله، الشرك الأكبر، الدعاء الأموات، الاستغاثة بهم، التوكل عليهم، النذر لهم، الذبح لهم، صرف أي عبادة لغير الله جل وعلا، والآيات في هذا كثيرة. الثاني نروح للسحر قبل، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة ويتوكل عليهم، ودليله آية يونس ويعبدون من دون الله الآية. الثالث من استهزأ بشيء من الدين أو ثوابه أو عقابه لآية التوبة. الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أكمل من حكمه صلى الله عليه وسلم، كالذين يفضلون أحكام الطواغيت على حكم الشريعة. هذا أربعة إلا خمسة الآن؟ أربعة. أربعة إلا خمسة؟ أربعة. الخامس السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به فقد كفر لآية البقرة، على خلاف في السحر هل هو مكفر أو لا، لكن هذا في الجملة. السادس موالاة الكافرين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل آية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن هناك فرق بين الولاء والتولي، المراد التولي هنا على خلاف في الولاء هل يكفر أو لا. السابع من ظن أو اعتقد، من اعتقد أن غير أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الثامن أو التاسع؟ التاسع. الثامن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. التاسع الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا لآية السجدة. اشبقي ما جاء به الرسول، بغض ما جاء به الرسول. أحسنت. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تلك عشرة كاملة، هذه هي جل أو أصول النواقض، وإلا فهناك نواقض كثيرة تؤخذ من باب المرتد في الفقه الإسلامي. الحاصل النواقض هنا التي معناها مفسدات الوضوء، ويتنقسم إلى قسمين من حيث الاستقراء: أحداث أي ناقضة بنفسها، وأسباب اللي هي القسم الثاني، أسباب وهي ما كان مظنة الحدث وليس هو بنفسه حدث، وهي المفسدات اختلف فيها، فمنهم من يرى أنها ثمانية ومنهم من يرى أنها أقل، وهذا راجع إلى الأصل المقرر في الأصول الاستقراء. الاستقراء ينقسم إلى قسمين: استقراء تام واستقراء ناقص. والأول هو الحجة في للفقيه، فهم يقولون استقرأنا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماعات الصحابة فوجدنا أنها ثمانية. الأول ما نص عليه هذا الحديث، فهذا الحديث حديث أنس عمدة في أحد النواقض، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء أي صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم أي تتمايل رؤوسهم. الخفقة هي أن يميل الرأس إلى الذقن، هذا معنى تخفق رؤوسهم أي تميل بسبب النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. أولا كما ذكر المؤلف أن هذا الحديث صححه الدارقطني وصححه جماعة من المتقدمين ومن المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله، وأصله في مسلم لأنه جاء فيه روايات متعددة، منها أنهم كانوا يوقظون للصلاة، وفي بعض الروايات إني لأسمع لأحدهم غطيطا، في رواية إن أحدهم ليضع جنبه على الأرض ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. لهذا الحديث ولحديث عسال بن صفوان، صفوان بن عسال السابق معنا وهو حديث صحيح، أوجب هذا الأمر إلى أن العلماء يختلفون. على كل هذا الحديث استفاد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن النوم ليس بناقض للوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون برواياته المتعددة، ولكن هذا ليس محل إجماع بين أهل العلم، إنما اختلفوا بينهم خلافا قويا جدا تعددت الأقوال. وللكاتبين في هذه المسألة منهجين، المنهج الأول منهج الاختصار كابن قدامة في المغني، فإنه نوع النوم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول نوم المضطجع، فقال هذا النوع ينقض قليله وكثيره، وذكر أنه ناقض رواية واحدة في المذهب ولم يحكي خلافا. النوع الثاني نوم القاعد، وهذا اختلف أهل العلم فيه على قولين. القول الأول أن كثيره ينقض وأن قليله ليس بناقض، القول الثاني أنه لا ينقض وإن كثر، خاصة إذا مكن نفسه من الأرض بحيث يعلم أنه لم يخرج منه شيء. الثالث ما عدا هاتين الصفتين من نوم القائم والراكع والساجد إلى آخره، فهذا أيضا ذكر فيه ابن قدامة قوله، القول الأول أنه ناقض مطلقا، القول الثاني أنه ليس بناقض إلا إذا كان كثيرا. لكن هذا فيه إدراج للأقوال، ولهذا سنأتي للمنهج الثاني وهو منهج من عدد الأقوال في هذه المسألة. فمنهج من عدد في الأقوال، منهم من ذكر أنها سبعة أقوال ومنهم من ذكر أنها ثمانية أقوال، فنأخذها واحدا واحدا. أما أصولها فهي ثلاثة أقوال لكن سنسردها سردا. القول الأول أن النوم ناقض مطلقا، سواء لا يفرق بين قليله ولا بين كثيره، واستدل هؤلاء بحديث صفوان بن عسال، وأن أن الإطلاق جاء فيه على ظاهره لم يقيد بقليل ولا كثير، ونوروا لهذا بقاعدة الأصول المسمات دلالة الاقتران. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، ولا يفرق بين قليل الغائط ولا البول ولا كثيره، فالكل ناقض. فهكذا النوم فإنه ناقض قليله وكثيره لدلالة الاقتران هذه. قيل لهم: ما تقولون في حديث أنس هذا؟ قالوا: إن حديث أنس إنما هو حكاية أقوال أفعال عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أنه علم بهذا أولا، وثم إنه أقرهم على هذا ثانيا. والجمهور يرون أن هذا القول أنه قول ضعيف، ولهذا نأخذ مناقشته حتى تكون الأفكار متسلسلة. أما قولكم إن حديث صفوان بن عسال مطلق وأنه يجرى على إطلاقه لدلالة الاقتران، فنقول إن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند المحققين من الأصوليين. وأما وحينئذ نبقى على القاعدة المعروفة أن الإطلاق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. قد جاء في حديث أنس هذا ما يقيده بالنوم اليسير الذي لا يستغرق معه النوم. وأما قولكم في حديث أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به ولم يقرهم على هذا، فالقول في هذا أننا نقول إن هذا وقع على التسليم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به ولم يقرهم على هذا، فإننا نقول جوابا على هذا من وجهين. الأولا أن الأصل أن كل ما فعله الصحابة على وجه العموم خاصة في مسائل الصلاة، فالأصل إن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، وحينئذ يأتي حكمه بالإقرار أو بعدمه. وحينئذ فلما لم يأتي عدم الإقرار، فلما لم يأتي الإنكار، علمنا بأنه علم فأقر. الوجه الثاني على التسليم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فإننا نقول لو لم يعلم حسا فإنه كان في مقام تنزيل الوحي، فلو كان هذا الأمر من نواقض الوضوء على هذا الوجه الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم لنزل الوحي بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالإنكار على هذا الفعل، كما قال جابر رضي الله عنه مشيرا إلى هذا الأصل: كنا نأزل والقرآن ينزل. ولهذا تجد أن الوحي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في حالة مفردة، وهي صلاته في النعل لما كان بها قذر. فإذا انتهى هذا القول وانتهت مناقشته. القول الثاني هو قول الجمهور أن النوم، القول الثاني ليس للجمهور وإنما لبعض أهل العلم، وهو أن النوم لا ينقض مطلقا، أن النوم لا ينقض مطلقا. واستدلوا بحديث أنس هذا وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كما ذكرنا في مناقشة الدليل على علم النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره من حيث الوجهين السابقين. لكن هؤلاء يناقشهم الجمهور بأن هذا القول فيه إهدار لإطلاق عموم الشريعة، لأن حديث صفوان مطلق، وحينئذ لا يمكن أن يترك لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الواجب الجمع بين الدليلين لا إهدار أحدهما. فإن قالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث صفوان، قلنا إن النسخ لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع، ولا تعذر هنا، ثم إنه لو تعذر لا يصار إليه إلا بعلم التاريخ السابق منهما ولا يعلم. القول الثالث أنه أن النوم ليس بناقض في نفسه، وإنما هو مظنة النقض. ولهذا فإذا كان الإنسان ممكنا نفسه من الأرض بحيث يعلم أنه لا يخرج منه شيء، فإن النوم حينئذ لا ينقض، وهذا هو رأي الشافعي. واستدل بحديث بالجمع بين الدليلين، حديث صفوان وحديث أنس رضي الله عنه. القول الرابع أنه كالقول الثالث أنه ليس بناقض في نفسه، ولكنه مظنة للنقض. ولكن ما هي المظنة؟ قالوا المظنة هي الكثرة والقلة، تناط بالكثرة والقلة، فالكثير من النوم مظنة للنقض، فحينئذ يناط الحكم به، وأما القليل فليس بمظنة للنقض فلا يناط به. وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم، هؤلاء هم رواية للإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام تيمية، وأيضا دليلهم الجمع بين الحديثين. وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم في حد اليسير ما هو، فمنهم من يقول إننا نحدده بالعرف، ومنهم من يقول نحدده بقدر الصلاة، ومنهم من يقول نحدده بقدر الهيئة التي لا يتغير عليها، فإن تغير على هيئته التي كان عليها النوم فهو كثير. القول الرابع لهؤلاء أنه لا حد له. القول الخامس أنه كما ذكر المؤلف عندنا هنا قول الهادوية، أنه يحدد بالخفقتين المتواليتين أو بالخفقات المتفرقة. والحقيقة أنه القول الصحيح أنه يرجع إلى العرف، أو إلى كل نفس بحسبه. فإن كنت ترى أن نومك قليل وأنه لم يذهب معه الإدراك فهو يسير، وما أداه فهو كثير. إذن هناك أخذنا أربعة أقوال. قلنا أن القول الشافعي استدل بالجمع بين الحديثين، واستدل أيضا بحديث السنن العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث فيه مقال، لكن الصحيح أنه حسن، ممن حسنه النووي والترمذي وابن الصلاح وجماعة، فقال إن هذا دليل على أن من مكن نفسه من الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليقظة كالحبل للقربة، فهكذا العين بالنسبة للمخرج، فإذا نام استطلق، فما دام أنه متمكن من نفسه ومعه إدراك فإنه لا ينتقض وضوءه. القول الخامس أنه نظروا إلى هيئة واحدة، قالوا من كان النوم من الراكع أو الساجد أو القائم في الصلاة أو في خارجها ينتقض وضوءه. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن ربه أن العبد إذا سجد وهو نائم يباهي الله به ملائكة يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد بين يدي. فلما سماه ساجدا هذا فرع عن صحة طهارته. لكن الجواب عن هذا أن يقال إن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه. وممن ضعفه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له. القول الخامس: ثم إننا نقول لو صح هذا الحديث فإن نقول سماه ساجدا باعتبار حاله المحسوسة لا باعتبار حاله الشرعية المعتبرة القول السادس: أن الراكع والساجد لا ينقض النوم منهما لهذا الحديث، والجواب عنه قد سمعناه. القول السابع: أنه ما كان في الصلاة ومن نوم في ركوع أو سجود أو قيام فإنه لا ينقض الوضوء، وما عدا الصلاة فإنه ينقض مطلقا. والواجب في النظر في أدلة الشريعة أن ينظر إليها من جميع زواياها ومن جميع دلالاتها، وأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، وأن ينظر إلى الحالة التي وقعت وملابساتها وظروفها. فيقال إن جلالة الصحابة رضي الله عنهم تمنع أن يخالفوا إطلاق الشريعة المحكم، فهم علموا من مقاصد الشرع أن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في للنوم في حديث صفوان أن المراد به ليس حقيقة النوم وذات النوم، وإنما المراد به إذا كان النوم مفقدا للإدراك، بحيث أن الإنسان لو خرج منه شيء لا يشعر به. ولهذا قسم بعض من أهل العلم النوم إلى ثلاثة أقسام: نوم يسمع الكلام ويفهمه فهذا يقولون أنه ليس بنائم، ونوم يسمع الكلام ولا يفهمه فهذا يسمونه نوم يسير، ونوم لا يسمع الكلام فرعا عن فهمه فهذا هو الذي تحمل عليه أدلة التي أناطت الحدث أو النقض بالنوم. فحينئذ علمنا من هذا أنهم حينما حكي عنهم قضية النوم فإن المراد به هو ما لا يفقد معه الإدراك، وأن الإنسان متمكن من نفسه. فإذا يتحرر لنا أن الراجح أن النوم ليس بناقض لذاته، وإنما هو مظنة للنقض، فكل ما حصلت هذه المظنة فثم الحكم. فحينئذ أما القول بأنه يفرق بين قليله وكثيره وبين كون الإنسان ممكنا نفسه من الأرض أم غير ذلك، فهذا ليس عليه دليل أولا. الأمر الثاني أنه مخالف لإطلاق أحاديث الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يسمع لأحدهم غطيطا ويضعون جنوبهم، ولكن كل هذه الأوصاف هي ما لا يفقد معه الإدراك. فنقول إن القاعدة والأصل في هذا الناقض أن كل نوم لا يفقد الإدراك بالنفس فإنه لا ينقض الوضوء، بمعنى أن الإنسان يظن بعد حالته تلك أنه لم يخرج منه شيء. وأما من جهة الاحتياط فإنه في حالة اختلاف الأدلة في مثل مسألتنا هذا فالواجب أن الإنسان يأخذ بالإطلاق، والله أعلم. وإن كان عند أحد فائدة فليتفضل. وش في القول السادس والخامس؟ لا، القول الخامس في زيادة، القائم والراكع والساجد. هؤلاء قالوا بس نقيس الركوع لأنه مماثل له، مماثل له في الدعاء فنقيس عليه. المسألة الثانية وهي أن هذا الحديث أخذ منه أهل العلم عموم النقض في كل ما يزيل العقل، لهذا الحنابلة وغيرهم الشافعية نصوصهم تأتي والثالث زوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم، فأناطوا أو جعلوا النقض في المسألة من باب العموم، عموم زوال العقل، والنوم فرد من أفراده. فقالوا الجنون، لو أن الإنسان جن أو أغمي عليه أو سكر ففي هذه الأحوال وأمثالها ينتقض وضوءه، فلأنه هذه الأمور مظنة لخروج حدث لا يعلم به، فننيط الحكم بالمظنة، لأن القاعدة تقول إن مظنة الشيء تنزل منزلة الحقيقة. في قواعد الونشريسي حل المشكوك فيه ينزل منزلة المتحقق أو لا، خلاف بينهما، خلاف بين المالكية في هذه القاعدة. الحاصل أن هذا محل إجماع أيضا أو اتفاق، أن الجنون والسكر والإغماء الطويل أنه ناقض. أما الإغماء البسيط اليوم مثلا أو الساعة ساعتين، هل هي؟ الجمهور على أنه ناقض، ومن أهل العلم يرى أنه ليس بناقض. والصحيح أن الإغماء ليس كالنوم، لأن الإغماء مظنة لفقد الشعور إطلاقا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. هذا من أحاديث باب الحيض، إنما أدخله المؤلف لبعض الأحكام المتعلقة بالحدث. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش زوجة عبد الله بن جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض. الاستحاضة تطلق في العرف الشرعي على ما يقابل الحيضة، وهناك بينهما من الأحكام ما يجتمعان فيه وما يفترقان، وإنما هذا الكلام عليه في باب الحيض. ثم قالت فلا أطهر، فهمت من هذا أن الاستحاضة أنها في عرف الشرع، في ظنها أنها في حكم الشرع حيض. فقال النبي أفأدع الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدعي الصلاة، لأن السؤال كالمعاد في الجواب. وإنما ذلك، أي خطاب لها، ذلك عرق. هذا العرق هو في أدنى الرحم يسمى بالعاذل أو بالعاذر، وهو ليس كالحيض، لأن الحيض يخرج من قعر الرحم، وليس بحيض. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تصورته ثم فرعت عليه الحكم أنه باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها خطأ التصور وخطأ الحكم الذي بنت عليه هذا التصور. ومن هنا فهناك قاعدة عند الأصوليين وهي قاعدة في أصلها منطقية وهي معتبرة وقد ذكرها العلماء كثيرا، والمفتي والمجتهد والقاضي متى أخطأ فيها أخطأوا فيها إما خطأ في تصور المسألة أو خطأ في تنزيل الحكم الإجمالي على المسألة، فحينئذ يحصل الخطأ في حكم الشرع. قد أشار إلى هذا العلامة ابن قيم في إعلام الموقعين، قال إن القاضي في خطاب عمر رضي الله عنه في شرح خطاب عمر، وأن القاضي يحتاج إلى ثلاثة أمور: أن يتصور المسألة الواقعة تصورا صحيحا، أن يعلم الحكم الإجمالي علما صحيحا، أن ينزل الحكم الإجمالي على المسألة. فأي خطأ في هذه الأمور الثلاثة يحصل الخطأ في حكم الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصورها، لأنها تصورت أن هذه أن دم الاستحاضة دم حيض، فبين خطأ هذا التصور، ثم فرأت هي على أنها تترك الصلاة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا خطأ هذا الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، أي رأت ابتدأت أيام حيضها بخروج الدم، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذا طهرت، إذا أدبرت المعنى إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم هو المراد به في قوله جل وعلا فإذا حتى يطهرنا أي ينقطع الدم، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدبرت أي انقطع الدم بالعلامة التي تعرفها النساء، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. لم يذكر الاغتسال، لكن جاء في رواية البخاري واغتسلي ثم صلي، وهذا شيء معلوم، وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. قال وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، أي حذف رواية ثم توضئي لكل صلاة. والسبب في أن مسلما حذفها لأنه قال أو يرى أنها زيادة غير محفوظة، لأنه تفرد بها أحد الرواه عن غيره ممن روى هذا الحديث، لكن الحافظ في الفتح رد هذا وبين أنه قد رواها غير واحد، وسيأتي ما يستفاد منها. هذا الحديث يستفاد منه أولا نهي الشرع عن الصلاة للحائض، وأنها إذا صلت فصلاتها فاسدة، وهذا أمر مقرر بالإجماع. المسألة الثانية أن هناك من دم الحيض ما هو استحاضة وما هو حيض، وأنه ليس الدم الذي يخرج من المرأة على عمومه يسمى أو في إطلاق الشرع حيضا، بل هناك استحاضة ولها أحكام، وهناك حيض له أحكام، ومحل هذا باب الحيض. الفائدة الثالثة أن الاستحاضة حدث من الأحداث الناقضة للوضوء، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة، وهذا محل إجماع أن الاستحاضة إذا حصلت مع المرأة فإنه ينتقض وضوءها، ولكن حصل الخلاف بينهم في ما لو لم يخرج منها استحاضة بعد أن توضأت، بمعنى أنها حصل لها استحاضة قبل الظهر ثم توضأت حينما أذن المؤذن لصلاة الظهر، ولما جاء العصر فإذا بها لم يخرج منها شيء، فهل يجب أن تتوضأ لصلاة العصر أو أن تبقى على طهارتها فتصلي بها صلاة العصر؟ للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب وجوبا أن تتوضأ لوقت كل صلاة، أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وحينئذ فإذا توضأت لصلاة الظهر صلت صلاة الظهر وصلت صلاة النافلة، صلت صلاة النافلة التابعة لصلاة الظهر وما أداها من صلاة الصلاة المطلقة حتى يأتي الوقت الآخر فينتقض حكما أو شرعا تنتقض طهارتها ويجب عليها الوضوء مرة أخرى، وهذا هو رأي الحنابلة بل رأي الجمهور. فإن قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضئي لكل صلاة وهو عام، سواء كل ما أرادت الصلاة فإنه على إطلاقه يجب أن تتوضأ، قالوا إنه قد جاء في رواية عند الترمذي وهي صحيحة توضئي لوقت كل صلاة، ثم لو لم تأتي هذه الرواية فهو على الحذف المقدر أي لوقت كل صلاة، ثم توضئي لوقت كل صلاة، لكن خاصة الحنابلة قالوا هذا من باب الاستحباب إذا لم يخرج منها شيء، فإن خرج منها شيء فهو من باب الوجوب، فهو من باب الوجوب. فإذا يكون عندنا قولان. القول الثالث أنه يجب أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا أرادت صلاة الظهر فتتوضأ، وإذا أرادت الراتبة فتتوضأ، وهكذا. استدلوا برواية أو بما في البخاري ثم توضئي لكل صلاة، والصحيح الله أعلم هو القول الثاني، القول الثاني. لكن يبقى هل يجب عليها أن تتوضأ ولو لم يخرج منها شيء؟ الحقيقة أن هذا محل تردد، إنما نحن نقول حينما أطلق الشرع هذا فإنه أراد قطعا إذا خرج منها شيء، لأنها قالت إني أستحاض، فإذا لم يحصل منها شيء من هذا اللفظ الذي أناط الشارع الحكم به فإننا لا نوجب شيئا ليس عليه دليل. فإذا نحن نقول يستحب لها ولا يجب إن لم يخرج منها شيء. فإذا الأقوال ثلاثة، والذي يترجح والله أعلم أنه لا يجب، أنه يجب لوقت كل صلاة، ولكن هذا الوجوب معلق بما إذا خرج شيء من هذه الاستحاضة، فإذا لم يخرج شيء فحينئذ لا حدث فلا نقض. والمالكية يستحبون على القول كالقول الثالث أنه لكل صلاة أن تتوضأ، لكن لا يوجبون، فيمكن أن تجعله قولا رابعا. الفائدة الرابعة أن الفقهاء قالوا إن المستحاضة ونحوها ممن به إن المستحاضة يقاس عليها أصحاب الأحداث الدائمة كسلس البول ومن بلي بالمذي واستطلاق الريح ومن به جرح لا يرقأ دمه ومن به رعاف دائم، فإن هؤلاء وأمثالهم يأخذون حكم المستحاضة بأنها تتوضأ لوقت كل صلاة، لكن إن خرج منهم شيء على الراجح، فإن لم يخرج منهم شيء فلا وجوب. هذه جل الأحكام الموجودة في هذا الحديث. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: كنت رجلا مذاء. المذي هو ماء أبيض لزج يخرج عقب بسبب الشهوة من لمس أو نظر ونحو ذلك. والودي ماء أصفر لزج يخرج عقب البول. المذي يبتلى به كثير من الناس، وهل هو خاص بالرجل أو يعم أيضا المرأة؟ الله أعلم. إنما المعروف وكلام الفقهاء أنه في الرجل. إذن المذي عرف ما هو. فعلي رضي الله عنه سأل، أن أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فاطمة رضي الله عن الجميع، لأنهم أصحاب أدب، أصحاب أدب مع الله جل وعلا ومع خلق الله، وقبل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء، أي إذا خرج فيه الوضوء. هذا الحديث متفق عليه. في رواياته عندي أنا في رواياته أنه يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية أيضا في الصحيح: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. وفي بعض الأحاديث في السنن: يغسل ذكره وأنثيه. وعليه يتفرع الأحكام. الحكم الأول الذي يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أن هذا من أحاديث العمد في أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. وهذه المسألة قسمها للعلم إلى قسمين: الخارج المعتاد كالغائط والبول والمذي والمني والودي، فهذا فيه الوضوء بالإجماع. القسم الثاني الذي يخرج من السبيلين ولكنه نادر ليس بمعتاد، كالدم يخرج من ذكر الإنسان أي من المخرج، أو مثلا من الدبر أو دود أو نحو ذلك، فهذا اختلف أهل العلم فيه على قوله. الجمهور على أنه ناقض، فالكلية عندهم أن كل ما خرج من وكل ما خرج من سبيل فهو ناقض. الإمام مالك يقول: لا، إن هذا نادر، وأحكام الشريعة إنما تناط بالمعتاد، والقول الأول هو الراجح. إذن نأخذ من هذه الكلية أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، هذا محل إجماع. المسألة الثانية والفائدة الثانية أن المذي لا اغتسال فيه، وهذا بالإجماع بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء، فدلالة المفهوم تدل على أنه ليس فيه الغسل. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أو أنه جاء في أحد الروايات توضأ واغسل ذكرك، وحينئذ عقد العلماء مسألة وهي هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء؟ انقطع الخارج لكن لم يستنجي صاحبه، فهو توضأ ثم أزال الخارج أي استنجى أو استجمر، فهل يصح وضوءه؟ أولا، إن كنت تقول إنه سيمس فرجه فيكون حينئذ قد انتقض وضوءه، فنقول المسألة ليست من هذا الجانب، لنفرض أنه استجمر ولم يمس فرجه بشيء من بشرته، فماذا تقول؟ فيقال حينئذ إن الجمهور على أنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار. وأما هذه الرواية التي تقول توضأ واغسل ذكرك، فإنها جاءت من الواو، والواو لا تقتضي الترتيب، وإنما عموم أحوالها أنها تقتضي الجمع فضلا أو بغض النظر عن الترتيب. والدليل على هذا الرواية الثانية التي تقول اغسل ذكرك وتوضأ. المسألة الثانية، ثم إننا لو قلنا الترتيب فإنه لا يمنع أن يكون هذا ليس من باب الترتيب، بل إنه يأتي ترتيب اللاحق على ترتيب الأول، كما في بعض الآيات في أوصاف الرسل عليهم الصلاة والسلام. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، فهل المراد أن يغسله كله أو أن يغسل محل المخرج؟ اختلف أهل العلم على قوله، من قال إن الأصل إذا أطلق في العضو فإنه يحمل على جميع العضو، فيقول أنه يجب غسل الذكر كله، والقول الثاني أنه لا يغسل إلا محل الخارج. لكن الحقيقة أن المفهوم من الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد العضو كاملا، وإنما أراد أن يغسل الخارج فقط، فحينئذ ما تم به هذا المقصود فإنه يتم به مطلوب الشارع، والله أعلم. والاحتياط أن يغسل ذكره كله. المسألة الرابعة، هل يجب غسل الأنثيين؟ اختلف أهل العلم على قولين، الجمهور على أنه يجب غسل الأنثيين، ولأحاديث اغسل ذكرك وأنثييك. فإن قيل إن هذه الرواية فيها انقطاع، عدم سماع بين الراوي وممن روى منه عنه، فإنه يقال إنه قد جاء في حديث آخر من مخرج آخر وفيه اتصال في السند، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يغسل ذكره وأنثيه. المسألة الرابعة الخامسة، وهي مسألة في باب إزالة النجاسة، وإنما نذكرها لأنها متعلقة بمسألتنا هذه، هي هل المذي نجس أو لا؟ اتفق أهل العلم على أن المذي نجس، لكنهم اختلفوا في تطهيره، فالجمهور على أنه لا يعفى عن يسيره، وأنه يجب فيه الماء، يجب أن يغسل ما أصاب من بدنك أو ثوبك بالماء، واستدلوا بأنه خارج كغيره من الخارج من السبيلين نجس يغسل لعموم الأحاديث. والقول الثاني وهو رواية الإمام أحمد أنه يخفف فيه، نجس خفف في غسله لمشقة التحرز عنه، فيعفى عن يسيره وينضح منه ولا يغسل. قد رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحقيقة أن هذا هو الراجح، لأنه قد جاء في السنن وحديث صحيح، وممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله من المتأخرين، أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الثوب يصيبه المذي، قال: خذ كفا من ماء وانضح ما أصابك منه. والنضح هو أن يغمس في الماء أو أن يصب عليه صبا، ليس لا يجب العصر ولا نحوه من أحكام إزالة النجاسات، ولعل هذا هو الأرجح دليلا. هذه هي غالب أو أهم الفوائد في هذا الحديث. نعم، وننتهي إلى هذا إذا كان هناك مناقشات أو أسئلة.